يوم النحر، فقال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو ذبح، أو فإنما هو لحم قدمه لأهله، يعني ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. وهذا دليل على الفرق بين من ذبح للنسك ومن ذبح للحم، فالذي يذبح للحم لم يتقرب الى الله بالذبح، وانما ذبح لياكل. واما الذي يتقرب الى الله بالذبح فهو الذي ذبح يعتقد ان مجرد ذبحه قرب الى الله. فيها ايضا مساله اخرى توجد عند بعض الناس، وهو ما يسمى بالعشوه او بعشاء الوالدين. يعمد بعض الناس الى يوم معين من الاسبوع في رمضان، اما يوم الاثنين او يوم الخميس او يوم الجمعه، يذبح فيه ذبيحه، يقول: هذه عشوه والدي. نقول له: ان اردت بذبحك هذا التقرب الى الله بالذبح فهذه ايش؟ بدعه. وان اردت بالذبح انك تريد، وان اردت بالذبح اللحم، وانه بدلا من ان تذهب الى المتجر وتشتري اللحم ذبحت انت واكلت اللحم، فهذا ليس ببدعه. لكن مع ذلك يحسن الا نستعمل هذا، لانه ربما اذا طال الزمن ظن الناس ان التقرب الى الله بالذبح سنه في شهر رمضان، وهذا ليس بصحيح. نعم. خلوا يطول لأنه جانا ورقة نقول من ما يسمع نسمع. ها؟ نعم. أين المهندس؟ يا مهندس أنت؟ ها؟ أقولك أين المهندس؟ تقول سؤال شذا. أين المهندس؟ ارفع صوتك، ما يسمعونا هذا شيء. وين اللي أمس يسمعون؟ ما يسمعون أمس يسمعون ولا ما يسمعون؟ طيب، أما إذا كان نيته التقرب إلى الله بهذا فإن ذلك لا يجوز، لأنه ليس هناك ذبح يتقرب به إلى الله إلا الأضحية والهدي والعقيقة. الهدي ما يهدى للحرم هنا، والعقيقة ما يذبح عن المولود، عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة. نعم. ما في صدقة بالذبح إلا يوم الأضحى. يلا. سائل يقول: أختي لم تنجب منذ 8 سنوات، وعرضناها على طبيبات النساء وولادة فنصحونا بالتلقيح الصناعي طفل الأنابيب، ما رأي سماحتكم في ذلك، علما بأننا نسمع بعض الشبهات حول هذا التلقيح؟ نحن لا نفتي في أطفال الأنابيب، لأنه يترتب عليها أخطار عظيمة، حتى لو قدر أن الطبيب ثقة وأن الماء نقل من زوج المرأة يقينا، فإننا لا نفتي بذلك، لأننا نعلم أن المسألة خطيرة، وأنه ربما يجي شخص لا يخاف الله فينقل ماء شخص إلى رحم امرأة ليست زوجة له، فيحصل بذلك اختلاط الأنساب واشتباهها، ويحصل بذلك اضطراب الأمة كلها، لأنه يصبح الولد لا يدري من أبوه، يصبح الوارث لا يدري من يرثه. يترتب على هذا أيضا محرمية ونسب ومصاهرة، لهذا لا نفتي بذلك بأطفال الأنابيب مهما كان الأمر. والمرأة إذا قدر الله أنها لا تنجب يطلب امرأة ثانية تنجب، لأن الله قد أباح للرجل أن يتزوج كم؟ مثنى وثلاثة وربع، يعني إلى أربع. والحمد لله، والله عز وجل يقول في الكتاب العزيز: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فقسم الله الخلق إلى أربعة أصناف: يهب لمن يشاء إناثا، هذا واحد، يعني أن الرجل لا يأتيه إلا إناث فقط، ويهب لمن يشاء الذكور، يعني لا يأتيه إلا ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يجعلهم صنفين ذكور وإناث. الصنف الرابع: ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. نعم. فضيلة الشيخ، هل صحيح أن من قام بزيارة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يصلي خمسة فروض؟ لا، ليس بصحيح أن الإنسان إذا زار المسجد النبوي لا بد أن يصلي خمسة فروض، له أن يزور المسجد ويصلي ركعتين ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وينصرف إلى بلده، ولو لم يمكث إلا نصف ساعة. وبهذه المناسبة نسأل: ما هي المشاهد التي ينبغي أن تزار في المدينة؟ لأن المدينة فيها أشياء غير صحيحة. المسجد النبوي ومسجد قباء، زيارة البقيع، زيارة أحد، الشهداء. أصبر يا ما في شيء. نعم أستحي. هم قائم مسجد قبلتين، مسجد قبلتين، من قال هذا؟ عندك في دليل؟ اصبر هذا. نعم. يعني زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بالشهادة، الشهادة وقت. طيب، إذن خمسة أشياء، خمسة فقط: زيارة المسجد النبوي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، زيارة مسجد قباء، زيارة البقيع، زيارة شهداء أحد، وما عدا ذلك فلا أصل له. لا مسجد القبلتين كما قال الأخ، ولا المساجد السبعة، ولا مسجد الغمامة، ولها الأشياء التي تذكر ولا أصل لها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن في المصحف وأنا مستلق، وهل يعتبر هذا عدم تعظيم للمصحف؟ قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والقرآن من ذكر الله، القرآن من ذكر الله، فيجوز للإنسان أن يقرأه وهو مستلق على ظهره أو مضطجع على جنبه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة وهي حائض، متكئ، فلا حرج عليه أن يقرأ القرآن وهو مستلق على ظهره، وهو يقرأ بالمصحف مثلا أو عن ظهر قلب. فضيلة الشيخ السلام عليكم وبعد، فإني أحبك في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلاحظ على بعض طلبة العلم أنهم يطلبون العلم من أجل الجاه والمكانة والعلو في الأرض، ما علاج ذلك؟ وإذا أراد أحد الطلاب أن يكون أفضل من زميله فهل هذا من إرادة العلو في الأرض أم هو من التنافس المحمود والحصر؟ يقول يلاحظ على بعض طلبة العلم أنهم يطلبون العلم من أجل الجاه والمكانة والعلو في الأرض، ما علاج ذلك؟ وإذا أراد أحد الطلاب أن يكون أفضل من زميله فهل هذا من إرادة العلو في الأرض أم هو من التنافس المحمود والغبطة المحمودة؟ من إيش؟ من التنافس المحمود والغبطة المحمودة. الواقع أن هذا السؤال تضمن فقرتين. الفقرة الأولى أن بعض طلبة العلم يطلبون العلم من أجل الجاه والرئاسة والعلو في الأرض، ولا شك أن هذه نية فاسدة، وأن طلب العلم الذي يبتغى به وجه الله لا يجوز إلا أن يكون لله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. واعلم يا أخي أنك إذا طلبت العلم لله حصل لك من الجاه والتقدير والاحترام ما لا يفوتك لو طلبته لغير الله، بل إنك إذا طلبته لغير الله سوف يفوتك هذا التقدير والجاه الذي يصدر من القلوب. فأخلص النية لله عز وجل واصدق مع الله تجد العاقبة الحميدة. وأما إذا الأشق الثاني، إذا أراد أحد الطلاب أن يكون أفضل من زميله فهذا ليس من إرادة العلو ولا بأس به، كل واحد منا يحب أن يكون أعلم من الآخر وأديم من الآخر، ولا يخفى علينا جميعا ما ثبت في صحيح البخاري حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. فصار الناس يخوضون في الأشجار. قال ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة، ولكنه لصغر السن لم يتقدم بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما علم بذلك عمر تمنى أن عبد الله بن عمر قال ذلك ليكون في ذلك مسخرة له. وعلى هذا فلا حرج أن يتمنى الإنسان أن يكون أفضل من زميله وأعلم من زميله، لكن لا يحول بين زميله وبين تحصيل العلم فيحسده على ذلك ويمنعه فضل الله عليه، فيكون فيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فإن الحسد من صفات اليهود، نعوذ بالله وإياكم منه. رجل جامع زوجته قبل نزول دم الحيض وبعد الانتهاء من المعاشرة نزل دم الحيض، فماذا عليه؟ إذا جامع الرجل زوجته قبل أن يأتيها الحيض وفي أثناء ذلك حدث الحيض فلا شيء عليه، وكذلك لو جمعه بعد أن حاضت وهو لا يعلم فلا شيء عليه، لأن لدينا قاعدة عظيمة وهي قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه القاعدة الشاملة لكل شيء محرم، كل شيء محرم إذا فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل يجوز لي الجهاد في بلدي علما بأن أهلي غير موافقين ولا يقبلون لي أن أجاهد، أفيدونا؟ يقول هل يجوز أن أجاهد في بلدي؟ أنا لا أعرف إلا إذا كان هو من بلاد فيها جهاد. ويقول أهلي أهلها لا يسمحون له بالجهاد. لا شك أن الجهاد واجب على من احتل العدو بلده لإخراجه منها، ولكن الجهاد كغيره من الواجبات لا يجب إلا مع القدرة عليه، فإذا لم يكن عند الإنسان قدرة فإنه ليس هناك جهاد واجب، ولهذا لم يفرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا حين هاجر إلى المدينة وكان لهم شوكة وقوة ومنعة، وأما إذا لم يكن هناك قوة وشوكة ومنعة فإن الجهاد لا يجب، لأن من شرط الوجوب القدرة ولم توجد. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد الحرام وتستمع حلقات الذكر؟ أجيبونا وجزاكم الله خيرا. المسجد الحرام لا شك أنه أفضل المساجد، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد الذي لا يصلي الناس فيه إلا صلاة العيدين فما بالك بالمسجد الحرام، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد. نعم يجوز لها أن تمر به إذا أمنت تلويثه، وأما أن تبقى فيه فإن هذا حرام ولا يجوز، حتى وإن كان قصدها استماع المواعظ والمحاضرات فإنه لا يجوز. وقد يسر الله عز وجل في هذا الزمن، يسر الله لكل واحد أن يستمع إلى المحاضرة وإلى مجلس الذكر بواسطة المسجلة. نعم. فضيلة الشيخ، خطبت امرأة وأعطيتها المهر وعقدت عليها ولم أدخل عليها فتوفيت، فهل لي أن أخذ المهر الذي دفعته؟ نعم، يجب أن نعلم أن موت أحد الزوجين بعد العقد موجب للمهر كاملا، فلو عقد الرجل على امرأة وتوفيت قبل أن يدخل بها صار المهر لها كاملا وليس للزوج منه شيء، وصارت أمها محرما له وحراما عليه لأنها أم زوجته. طيب، وصار نعم مش هو بعده وصار المهر لها كاملا ليس للزوج منه شيء لا قليل ولا كثير. وكذلك بالعكس، لو أن رجلا عقد على امرأة ومات هو وجب للمرأة مهرها كاملا ووجب لها الميراث أيضا ترث من زوجها لأنها زوجة. نعم. تقول قبلت زوجتي بشهوة في نهار رمضان فأمذيت فماذا علي؟ الصحيح أن الإمداء لا يفطر الصائم ولو كان بقصد منه، فلو قبل الإنسان زوجته وأمدى فإن صومه صحيح وليس عليه شيء، وذلك لأنه ليس هناك دليل على أن الإمداء يفسد الصوم، والأصل صحة الصوم. وقد مر علينا قاعدة ليست بعيدة، وهو أن ما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. فضيلة الشيخ، ما تقول في من إذا صلى وفي أثناء السجود يقبل الأرض؟ يقبل الأرض؟ كيف يضل أرضه أنفه حائلا بينه وبين الأرض؟ هل يمكن؟ ولو كان ساجدا هل يمكن أن ينال الأرض وهو ساجد بالتقبيل؟ أنا ما أظن ذلك إلا إذا كان أنفه مقطوعا فهذا يمكن، لكن على كل حال ربما تكون مثلا يسجد على محل مطمئن من الأرض نازل ويكون الذي يحاذي فمه مرتفعا فيقبله وهو ساجد، فنقول هذا لا يجوز لأن تقبيل الأرض ليس بعبادة، لا سيما إن حصل إن كان ذلك مقرونا باعتقاد باطل، كما لو اعتقد أن هذه التربة أفضل من غيرها فجعله يقبلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم، أما بعد، سؤالي هو هل هذه العبارة الصحيحة؟ اللهم لا تؤاخذني بعدلك وارحمني برحمتك. نعم، هذه العبارة الصحيحة، لأن الله لو جاز الإنسان بعدله لهلك، ولكنه يجازي بفضله، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان لو حوسب على وجه العدل لكانت نعم الله عليه تغطي كل ما عمل، ولهذا إن لم يعاملنا الله تعالى بفضله هلكنا. إلى الساعة السابعة. ها؟